يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أوقف شخص وقفا على قبيلة وكان في القبيلة من هم على مذاهب منحرفة، فهل يعطون من الوقف؟ الوقف إنما هو لأهل السنة والجماعة المستقيمين، أما المنحرفون عن منهج أهل السنة والجماعة فلا يعطون من الوقف. نعم.